المدرسة تبقى أونلاين بس. أنا كنت متوقعة أصلا المدرسة تبقى أونلاين بس في التوقيت ده، خصوصا إن هما بيقولوا زيرو انتشار مش عارف إيه، بس الفريق بيعمل رحلة محاضرة بكل يوم محاضرة أونلاين. على أساس يعني لو أنا قادر الدكتور عميل يدفع أونلاين أو هي مش هنكتب فيه إن شاء الله. بره الامتحانات بتاعت الترم الأول كان إيه؟ اشمعنى مش مخلصت بدري أوي كده؟ Gracias. خدمه اصلاح المعلومه الاولى. بصوا على العموم تبان شويه بسيطه، لكن من جوه في حشو من ماده شويه محشيه يعني، بس انا هحاول والله اخفف عنكم ان شاء الله بقدر الامكان. مش شامي يعني. الفصل الثالث بيتكلم عن المبادئ الاخلاقيه والمفاهيم المهنيه لطريقه خدمه الفرد. الفصل الثالث بيتكلم عن المبادئ والعلاقه المهنيه، طبعا عارفين العلاقه المهنيه، ومجموعه من المفاهيم الرئيسيه لخدمه الفرد. الناس اللي عملت كحكح دي يا جماعه ايه؟ اشربي شويه ميه. المفاهيم الرئيسية لخدمة الفرد، هو طبعا هيتكلم عن مفهوم التقبل. طبعا احنا التقبل والحق تقرير المصير والتفرد، الحاجات دي طبعا احنا واخدينها كمبادئ لخدمة الفرد، لكن هو بيتكلم عنها كمفاهيم. الفصل الرابع ده طبعا اللي هتدوركم دكتور عبير، بس انا عادي هقول لكم محتويات المادة مفيش مشكلة. هيتكلم عن عناصر خدمة الفرد، اعتقد عارفينها اللي هي الاخصائي الاجتماعي والمؤسسه والعميل والمشكله. تمام، دول عناصر خدمه الفرد. بالنسبه للفصل الخامس والاخير اللي هو التسجيل، التسجيل في خدمه الفرد، بيتكلم عن مفهوم التسجيل واهدافه واساليب التسجيل، وبيتكلم عن خصائص التسجيل الجيد في خدمه الفرد، و زي في حاجه في اللي هي محتويات ملف الحاله، دي حاجه زي مثال على التسجيل. ده بالنسبه لمحتويات الماده. هما تقريبا الفصول المليانه هي الفصل الاول والثاني والثالث، يمكن الفصل الرابع والخامس هادين شويه طب دكتور عبير، لكن انا والله هحاول ان شاء الله ان انا ايه ابسط لكم الدنيا قدر الامكان باذن الله. ماشي، حابين ان احنا نشرح محاضره محاضره النهارده ولا عايزين حاجه خفيفه باعتبار ان العدد قليل؟ اختلفت الاراء، مش عارف عموما هنحاول. طيب يعني ممكن هو الفصل عموما كبير، فانا ممكن ندي نص الفصل. ماشي، والتطور لطريقه خدمه الفرد. احنا في انا في العموم يعني مش هدقق عليها قوي، لان فيها حاجات ما تهمناش. يعني بتتكلم عن بدء المشكلات منذ بدء الخليقه، وبعد كده بتتكلم عن الحروب ودورها في احداث المشكلات للافراد، وكذلك ان ازاي الخدمه الاجتماعيه كانت بتساعد، وازاي الخدمه الاجتماعيه نشات كمهنه تطوعيه في الاول، وبتتكلم عن الثوره الصناعيه والحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. كانت المشكلات العاديه لما يعني اللي هي في العادي ما لفتتش نظر حد يعني ان احنا نهتم بيها او نعالجها، لكن لما نشات الحروب لا بقت المشكلات اللي هو في مشكلات اساسا بتبقى جوهريه، زي مثلا لما لا قدر الله حد يتبتر له ساق، حد يموت له مثلا حد قريبه، فالمشاكل بقت حيويه. كمان برضو المشاكل المادية، يعني الحرب وقعت على بضرر على ناس كتيرة جدا، فبالتالي طبعا يعني ظهرت ازاي يعني اكدوا ان احنا طالما في مشكلات كبيرة بالشكل ده يبقى محتاجة مساعدة، وبالتالي طبعا نشأت مهنة الخدمة الاجتماعية الأول كمهنة تطوعية، وبعد كده على يد ماري ريتشموند عام 1915 بدأت اتكلمت طبعا عن خدمة الفرد، كانت أول طريقة نشأت. كلمت في كتاب بتاعها عن كتاب التشخيص الاجتماعي. كتاب التشخيص الاجتماعي اتكلمت فيه عن خدمة الفرد كأول طريقة في مهنة الخدمة الاجتماعية، لأن المشكلات بدأنا أصلا نعالجها كمشكلات فردية الأول، زي ما اتكلمت بقول لو حد عنده مشكلة مادية، لو حد حصل له مشكلة في الحروب وكده. تمام؟ فطبعا هي على هذا الأساس يعني ظهرت حتمية المساعدة الفردية، وإحنا إزاي لازم يكون في بيننا ناس وبشر يساعدونا في حل مشكلاتنا، لأن في معظم الأوقات الواحد الفرد بيبقى عاجز عن حل مشكلته. تمام؟ طبعا الموضوع بتاع عادي التطور التاريخي لخدمة الفرد أنا حاسة هو مش هيفيدنا كتير يعني. يعني بس هنتكلم دلوقتي عن اللي هي بيقول ان ايه حتمية وضرورة مواجهة المشكلات الفردية اللي كنا لسه بنتكلم فيها، وبيقول ان في مظاهر للمساعدة، مظاهر للمساعدة زي المساعدة الفردية كتنظيم اجتماعي اللي هي ظهرت في البداية، اللي هي ارتبطت بالمساعدة والمنة والإحسان، منظمات الإحسان اللي هي نشأت في البدايات اللي هي كانت بتقدم أصلا. طب بالرغم علينا شوية المساعدة الفردية رقم واحد اللي هي دي مظاهر المساعدة، المساعدة الفردية كتنظيم اجتماعي قلنا ارتبطت بالمساعدات اللي بيتم تقديمها والمنة والإحسان طبعا خلال الطوائف الدينية والأغنياء كانوا بيدوا الفقراء والحاجات دي من خلال الجمعيات الخيرية وحركات إصلاح الاجتماعي. في مظهر تاني مظاهر المساعدة اللي هي مظاهر المساعدة الفردية كتنظيم حكومي. طبعا لما ظهرت الثورة الصناعية وظهر عديد من المشكلات نسي يا جماعة أنا عملت كحة دي تشرب ماء. طبعا لما كانت الحرب بدأت في مشكلات بيتضرر منها المجتمع زي التسول والجريمة والبطالة، فطبعا اضطرت الحكومة ان هي تتدخل رسمي وتقدم مساعدات عشان المشكلات دي ما تتفاقمش، فبالتالي ظهرت ايه المساعدة الفردية كتنظيم حكومي. بعد كده ظهرت المساعدة الفردية كأسلوب علمي. طبعا لما تطورت العلوم وظهرت طبعا علوم الطب النفسي والعقل وعلم النفس والاجتماع، فاضطرت المساعدة تاخد شكل علمي. طبعا بيبقى فيها ان احنا نحدد المشاكل وازاي نحلها والكلام ده كله. بعد كده في مظهر اللي هو الرابع المساعدة الفردية كمهنة متخصصة، ده اللي كنا بنحكي فيه وقلنا اتخذت بالتدريج. الأول ظهرت بشكل تطوعي وبعد كده بقت بشكل مهني متخصص، بقت اللي هي منظمات الإحسان بتسعى ان هي تحصر المشكلات وبتشوف الناس اللي محتاجة مساعدات وبتعمل زي سجلات وبتشوف مين اللي محتاج المساعدة وبتقيم نوع المساعدة اللي بيحتاجها الأفراد. دلوقتي احنا اتكلمنا الاول عن حتمية المشكلة الفردية ومظاهر المساعدة، تمام؟ دلوقتي مراحل التطور التاريخي لخدمة الفرد مقسمها لمرحلة شيوع وتلقائية ومرحلة تمهيد وتنظيم جهود، مرحلة تخطيط والتدخل المهني اللي هي بقت في خدمة الفرد مرحلة مهنية او خدت الشكل المهني. بصوا دول انا عايزاكم تقرومي اللي هو مرحلة الشيوع ان هي بدأت منذ بدء الخليقة حتى نهاية القرن السادس والعشرين اللي هي كان فيها ارتجال وعشوائية مفيش تخطيط في تقديم الخدمات. طبعا هي من اسمها مرحلة الشيوع والتلقائية، ما كانش في حاجة مخططة لتقديم الخدمات، كانت الناس اللي هو يعني كانت بطريقة عشوائية زي ما قلنا كان في منتشر التسول والجريمة والفقر، فبالتالي كانت المساعدات بتتم بطريقة عشوائية انتشرت فيها الخدمات الفردية. كمان كانت الخدمة أو المساعدة يعني بيدوها للناس من نوع من الصدقة والهبة والإحسان وبأسلوب مش كويس أو غير كريم، يعني اللي هو أعتقد كلكم فاهمين إزاي لما بتقدم حد لحد مساعدة بطريقة مش كويسة. فبالتالي طبعا يعني الناس مع انتشار الأديان السماوية برضو بدأت الدنيا إيه تهدى شوية في تقديم المساعدات وبقى ليها شكل لائق. كمان المساعدة كانت يعني كانت بيدوها للناس بدافع ذاتي مش نتيجة لتشريع حكومي، يعني احنا الحكومة دلوقتي مقسمة الدنيا على اساس ان مثلا اللي بيحتاج المساعدة بياخدها بشكل رسمي، لا الدنيا كانت هناك يعني ايه انا ليها مصلحة عند فلان انا كنت بساعده مش اكتر، يعني ما كانش حد بدافع مش بكنش بدافع انساني. بالنسبة لمرحلة التمهيد بقى احنا اتكلمنا عن مرحلة الشيوع، مرحلة التمهيد بدأت من صدور قانون الفقر عام 1601 اللي هو نشأ عشان يساعد الفقراء، كان حتى نهاية القرن التاسع عشر. قانون الفقر لما طبعا ظهرت الحروب فالناس كتير عانت من الفقر ومشكلات اجتماعية كتير، فعلى هذا الأساس ظهر قانون الفقر عشان يساعد ناس كتير عشان يرفعوا شأن الفقراء من النواحي النفسية والجسمية والأخلاقية. كمان في المرحلة التمهيدية أيضا نشأت في حاجة اسمها المحلات الاجتماعية. المحلات الاجتماعية دي نشأت بعد منظمات الإحسان على أساس بتقدم برضو مساعدات للأفراد. وطبعا في اللي هي في حاجات يعني إيه مذكورة تواريخ وحاجات أنا مش يعني إحنا في غنى عنها، أنا بكلم لكم عن الخطوط الرئيسية في الموضوع. المحلات الاجتماعية استهدفت تعليم الفقراء ورفع مستواهم الاجتماعي، وبرضو عملت على استثارة الرأي العام عشان يساعد الفقراء. كان في مجموعة من الخصائص للمرحلة التمهيدية. المرحلة التمهيدية صدر فيها مجموعة من التشريعات عشان تنظم المنح اللي بيتم تقديمها أو المساعدات اللي بيتم تقديمها للفقراء. طبعاً اتغيرت برضو وجهة النظر، اللي هي زي ما قلت لكم من شوية في مرحلة التشريع والتلقائية كانوا بيقدموا المساعدة للأفراد كمنحة أو هبة بتتم بطريقة غير لائقة. لا، الموضوع بدأ يتغير والاتجاهات بدأت تتغير، بدأوا إن هم يساعدوا الفقراء بطريقة لائقة. كمان الأهالي والأغنياء بدأوا يساعدوا الفقراء. كان في برضو ناس كتيرة مهتمة، وكان في مؤتمرات بتتعقد عشان خاطر إن هم يساعدوا الناس الفقراء. بدأت الموضوع النظرة تتغير شوية، بدل مرحلة الشيوع بدأت مرحلة التمهيد دي اللي بنحكي فيها شوية، بدأت المساعدة تاخد شكل رسمي إلى حد ما. طبعا دي المرحلة اللي هي قبل المرحلة المهنية. نيجي بقى للمرحلة المهنية أو مرحلة التخطيط والتدخل المهني. دي كانت مع مطلع القرن العشرين، واللي هي بدأت القرن العشرين ومستمرة معانا لحد دلوقتي، اللي هي بدأت تاخد شكل علمي ومنظم. بدأت نشأت مدارس تعليم الخدمة الاجتماعية، قلنا كانت في البداية ماري ريتشموند، وبعد كده بدأت الموضوع يتدرب، نشأت مدارس الخدمة الاجتماعية، وبدأ المجتمع يعترف اعتراف رسمي بالمهنة والمساعدات اللي بتقدمها المهنة. وبعديها نشأت طريقة خدمة الجماعة، وفيما بعدها طريقة تنظيم المجتمع. طبعا استطاع عارفين طريقة خدمة الجماعة اللي هي بتساعد الجماعات، المجتمع بتساعد المجتمع لما بيكون فيه مشكلة زي زلازل زي سيول، في المشكلات اللي هي بتطلب العمل مع المجتمع ككل. المرحلة المهنية برضو تم فيها الاعتراف بطريقة خدمة الفرد وطرق الخدمة الاجتماعية الأخرى. كمان الدولة بدأت تتدخل تشريعيا في مجالات الرعاية الاجتماعية المختلفة، بدأت تقدم المساعدة للأفراد بشكل رسمي. أصبحت المساعدة كمان بيتم تقديمها للأفراد من خلال ناس متخصصين، يعني ناس مهنيين زي اللي هو الأخصائي الاجتماعي اللي بيطلع دلوقتي. المهنة بدأت تاخد طابع رسمي. كمان اتغيرت النظرة لعملية العلاج، بدل ما كانت بتركز على الأعراض لا، بدأت تركز على الأسباب وبتعالجها. فبالنسبة للمرحلة اللي هي المرحلة المهنية اللي احنا بنتكلم فيها، خدت مجموعة من الأبعاد. الأول تطور في النظرة لطبيعة المشكلة، بعد كده تطورت النظرة لطبيعة العميل نفسه، بعد كده تطورت لأهداف الممارسة المهنية، فيما بعد تطورت لمجالات الممارسة المهنية، بعد كده اتجهت لأساليب المساعدة المهنية، إن احنا ازاي نقدم الخدمة للأفراد بطريقة لائقة وبأسلوب منظم، ونحاول ان احنا نقدم الخدمات للأفراد او الفئات اللي بتستحق. طبعا انا هحاول اختصر عليكم شوية في موضوع تطور اللي هي في المرحلة التمهيدية، ازاي تطورت النظرة لطبيعة المشكلة. زي ما قلنا في البداية كانت بتبص للمشكلة بطريقة عشوائية، فيما بعد كده ان هي بدأت يعني بتاخد الموضوع بشكل رسمي. طبعا بعد كده تطور النظرة لبؤرة التعامل. تفضل. المساعدة اللي بتقدمها الحكومة دي مش من حق، انا مش انا يعني ما مديش ايدي لحد. وده اللي احنا بنقوله يعني واللي اتكلم عنه الاسلام، ازاي ان انا اقدم الصدقه بشكل خفي في الدين. يعني انا يوم ما هروح ادي حاجه لفلان اللي هو محتاج، لا انا رايح زياره عاديه، مش لازم فلان يشوفني انا بس بالظبط كده. في ناس بتبص لها لا انا هتعفف، انا مش هاخد من حد. طب وماذا بعد؟ ما انا ما عنديش شغل. كمان المعاشات اللي هي بتقدمها الحكومه اللي من دول، وما ناس كتيره لا مكسوفه اصلا تروح تقدم عشان تاخدها. فهماكي فهماكي، في ناس كتيرة أيوة عندها النظرة دي فعلا. بس احنا طب دلوقتي مع زيادة العدد ومفيش فرص عمل، فالحكومة مضطرة ان هي تقدم مساعدات. اي نعم مساعدات لا تذكر بالنسبة للمعيشة والوضع المعيشي اللي احنا فيه، بتفرق والله بتفرق. يعني ان واحد احيانا مثلا ممكن مثلا تطلعي تصرفي مثلا 1000 جنيه في اليوم، ما مرتبي هيعمل ايه؟ في ناس يعني والله محتاجة 100 جنيه، في ناس محتاجة. هي وزي ما انت بتقولي الحكومة يعني كتر خيرها بتحاول تساعد قدر الامكان. اي نعم مساعدات ضعيفه بس بتساعد. ايوه لا هي مساعدات والله. انا يعني انا لما مثلا تقدم معاش 500 جنيه اجيب ايه؟ لو واحد اتزنق لا قدر الله ولا تعب ولا عي ما يعملوش حاجه، لو راح مستشفى عمل اشعه ولا تحليل ما يعملوش حاجه. يا اما يروح التامين والحاجات اللي هي الحكوميه اللي برضه ليه استنى خد دورك. يعني هي الحكومه والله بتحاول تساعد قدر الامكان الدنيا دي، بس مع زياده عدد الناس اللي هم ما فيش فرص شغل والناس طبيعي ان هي لازم يحصل خلل. اما بالنسبه لوجهه نظرك ان هو الناس اللي هي بتصالها ان هي تعفف، انا ازاي اروح اخد معاش من حد، او ازاي ان انا حد يقول لي خد فلوس او لا. هي بصي هو الواحد يعني نظره الناس هي اللي اجبرته على كده. يعني هو انا مثلا رايح الشغل دلوقتي هعمل، شوف ابن فلان ده رايح مش عارفه، شوف رايح يعمل فيلم، الناس بتبص لها لا ده فلان هيبص لي بصه مش كويسه. ليه؟ هو المجتمع اللي اجبره على كده مش حد تاني. المجتمع بيبص لها بصه مش كويسه. هو ده مش عارف من الاسباب الاساسيه اللي مثلا تعطيني ساعات دي غير مثلا من وجهه نظر المؤسسه. بصي من وجهه نظر المؤسسه اولا هو في حاجه من حل الاثنين، يا انا هروح اقدم مساعده يا هم هيجوا لي. تمام؟ فعلى اي وضع هي النتيجه واحده. لا وانا يقول لي ليه؟ طب وانا حد يشوف انهم داخلين بيتي يقولوا ده جايين يقدموا له مساعده؟ فلا ما احنا لازم نكسر حده الموضوع اللي احنا بنحكي فيه عشان اقدر اخد حقي. يعني موضوع ان الحكومه تقدم معاش للبطال اللي هو البطال اللي ما عندوش شغل، ولا تقدم معاش للمعاق، ولا تقدم معاش لمثلا رب اسره مثلا مش قادر انه يصرف على بيته، دي مش حاجه وحشه. ده حق الدوله عليه وحق بلده عليه. فهمتي؟ احنا الموضوع ده بصي المجتمع هو اللي ورثه في بلاد بقى يعني زي امريكا والدول الاوروبيه. لا مفيش الحاجات دي. انا بروح اخد مساعدتي ايوه نفسها. ايوه اصلا يعني اي بني ادم نظره فعليه. يعني مثلا احنا مثلا ربنا كرمنا بالدين بتاعنا مثلا بيدي كل حاجه، بس احنا مش يعني احنا بندور على ذات الشخص ومش لاقيينه مع ان هو موجود. فاهمين غلط. الناس فاهمه غلط. الناس اللي مش داخله الدين ده يا جماعه اسمعوا زميلتكم، احنا مش بنحكي نفسنا. بس هنعمل ايه؟ كل واحد مضطر يعني ان هو يجاري المجتمع يعني قدر الامكان، وربنا يلطف بعقولهم. هنعمل يا رب يا رب. دي نتكلم عن طبعا كلنا لسه احنا بنتكلم عن المرحله المهنيه. اتكلمنا الاول عن مرحله الشيوع والتلقائيه، واتكلمنا عن المرحله التمهيديه، بعد كده احنا اتكلمنا عن المرحله المهنيه، المرحله اللي خدمه الفرد خدت فيها شكل مهني وبدا يعترف بيها ويعترف بباقي طرق مهنه الخدمه الاجتماعيه. وقلنا اتكلمت عن التطور في النظره لطبيعه المشكله، وبعد كده اتطورت في النظره لطبيعه العميل. بعد كده بدات تتطور، هنتكلم عن بدات تطورها في النظر لاهداف الممارسه المهنيه، وان هي ازاي بدات تركز على تقديم المساعدات بشكل اساسي وتقديم مساعدات ماديه للفقراء. وبدأت إن هي تركز على موضوع التخطيط الرسمي لتقديم المساعدات، واستقرت ممارسة خدمة الفرد على اعتبار أن طبيعة العوامل المؤثرة في المشكلة بترجع لتضافر العوامل اللي كانت بتحكي عليها زميلتكم، اللي هي تضافر العامل الذاتي مع البيئي، يعني الفرد نفسه مع البيئة، البيئة تدعمه عشان يقدر ياخد حقه. لكن عندنا هنا لا، البيئة بتبص له بصة مش كويسة تخليني هو حتى يتراجع ان هو ياخد حقه. الناس اللي ورا تتفضل تقعد عشان نكمل. طريقة المساعدة خدت كذا شكل. الأول بدأت إن هي تعمل أو تساعد على إحداث تغييرات جذرية أو كلية في النواحي الذاتية والبيئية. خلاص الناس اللي بتحكي ورا عشان نتكلم، الناس اللي بتحكي ورا. الشكل الأول إن هي عملت على إحداث تغييرات كلية أو جذرية في النواحي الذاتية والبيئية معا. إن هي بتحاول تعمل تعديل جذري في بيئة العميل عشان تقدر إن هي تحل له مشكلته. كمان التغيير أخذ شكل تاني بعد فيما بعد، إن هو تعديل محدود في العوامل الذاتية والبيئية. الأول تعديل جذري بيحل المشكلة من أساسها وبيعدل تعديلات جذرية، بعد كده تعديل نسبي يعني بيحل جزء من المشكلة عشان يقدر العميل، لأن في بعض المشكلات أحيانا ما بنقدرش نحلها بشكل جذري، فبنحاول إن احنا نعمل فيها تعديل نسبي سواء في العوامل الذاتية ولا البيئية عشان العميل يقدر يتأقلم معاها. بعد كده اللي هو عمل تعديلات كلية أو نسبية، دي أشكال حل المشكلة بالنسبة للعميل. الأول تعديل جذري في البيئة الذاتية في العوامل الذاتية والبيئية للعميل، تاني حاجة تعديل نسبي، ثالث حاجة تغيير أو تعديل نسبي أو كلي في العوامل الذاتية والبيئية معا. طب دلوقتي أنا معرفتش أقدم لتعديل جذري ولا نسبي سواء في العوامل الذاتية أو البيئية، مشكلة العميل ما بتتحملش، قال لك اللي هو الأوبشن الأخير إن احنا نجمد المشكلة، بنعمل على تجميد المشكلة. في حالة إن أنا ما قدرتش أحلها، ما قدرتش أقدم مساعدة سواء مساعدة نسبية أو تحليل يعني حل نسبي أو حل جذري، ما قدرتش، بعض المشكلات بتعجز، فبالتالي لا، أنا خلاص هجمد الموقف عشان ما يتدهورش أكتر من كده. في الحالات زي حالات التخلف العقلي، حالات الإعاقات، لا أنا بحاول أجمد الموقف، أنا مش هقدر أحلها، لا أنا هقدر إن أنا أساعد اللي هو العميل إن هو يشفى، لا خلاص تجميد الموقف عشان هو ما يتدهورش. تمام. كل ده احنا لسه بنحكي في التطور التاريخي لخدمة الفرد. اتكلمنا قلنا عن مرحلة الشيوع والتلقائية، اتكلمنا عن مرحلة التمهيدية، اتكلمنا عن المرحلة المهنية وازاي خدمة الفرد اخذت شكل رسمي في تقديم المساعدات بظهور المحلات الاجتماعية والجمعيات الخيرية، وان الحكومة بدأت تهتم طبعا نتيجة لضحايا الحروب والثورات الصناعية، فاضطرت ان الحكومة لازم تنظم شكل رسمي لتقديم الخدمات سواء كانت الخدمات مادية او خدمات معنوية. في بعض النظريات قلنا اللي استمدت منها خدمة الفرد زي نظرية التشخيص الاجتماعي. نظرية التشخيص الاجتماعي وضعت اسسها ماري ريتشموند عام 1917، وبتكلم عن ان خدمة الفرد كفن، وخدمة الفرد اعطت المهارة والتفرد لمساعدة العملاء. كمان ان المساعدة بتتوقف الى حد كبير على مهارة الاخصائي الاجتماعي، ان هو لازم يكون عنده مهارة في تقديم الخدمات. الناس معايا ولا سارحين؟ تمام. نظرية التشخيص الاجتماعي، أساليب النظرية التشخيص الاجتماعي زي ما قلنا، نظرية التشخيص الاجتماعي كانت من عام 1915 لعام 1930. بصوا هو الكلام ده طبعا أنا عارفة أنه موجود في الكتاب، بس أنا بحاول أبسط لكم الدنيا شوية عشان الكتاب محشي كتير يعني. فان شاء الله باذن الله لما شويه نتقدم في المنهج هحاول اهدي لكم الدنيا شويه. تمام. كمان من اساليب الممارسه، بس خلاص في صوت وراه. لو حد عنده حاجه يسالني انا. تعليقات جانبيه مش عايزه، تعليقات جانبيه مش عايزه. كمان من اساليب نظريه التشخيص الاجتماعي ان خدمه الفرد بتسعى لتحسين احوال الافراد، تحسين احوال المجتمع في نفس الوقت. النظرية حددت مجموعة من المفاهيم اللي بيلتزم بها الممارس المهني أو الأخصائي الاجتماعي، زي مفاهيم اللي هي احترام العميل وتقبل فردياته، دي تعتبر أصلا اللي هي فيما بعد بقت مبادئ خدمة الفرد. كمان النظرية وضحت إن مشكلة الفرد يعني بالضرورة بترتبط بالفقر، سواء هي مشكلة اجتماعية أو اقتصادية. يعني الفقر زي ما قلنا بيسبب، هو مشكلة أصلا يعتبر مشكلة اقتصادية لكن بيسبب مشكلات اجتماعية. تاني نظرية اعتمدت عليها خدمة الفرد اللي هي نظرية التحليل النفسي بتاعت سيجموند فرويد عام 1911، نظرية التحليل النفسي. وطبعا كان بيتكلم عن الهوى والذات العليا. انتوا خدتوها في علم النفس ولا ما خدتوهاش؟ الهوى والذات العليا والذات الشعورية اللي هي الاي دي والسوبر ايجو والايجو، كان بيركز عليها. طبعا خدمة الفرد استمدت منها كتير من نظرية التحليل النفسي، اتكلمت عن الحياة الشعورية واللا شعورية للفرد. كمان ان سلوك الانسان لما بيصدر بيصدر من دوافع، يعني كانت بتفسر سلوكيات الانسان، واعتمدت عليها خدمه الفرد في كده، لان هي يعتبر نظريات التحليل النفسي نشات في الاول قبل نشات خدمه الفرد. واتكلمت عن اللي هو واللي هي الاي دي والسوبر ايجو والايجو والذات العليا والذات الشعوريه، وان فرويد بيقول ان لازم يكون في توازن وتكامل مرتبط بالشخصيه عشان يعني الفرد يقدر يسلك سلوك سوي في حياته، ولازم يكون في توازن عنده في الثلاث نواحي دول. كله طبعا بيتكلم عن مدرسه التحليل النفسي، في حاجات احنا مالناش يعني ان احنا نتطرق ليها قوي. ثالث نظريه، نظريه سيكولوجيه الذات. هي كانت امتداد برضو، نظريه سيكولوجيه الذات كانت امتداد لنظريه سيجموند فرويد اللي هي النظريه التحليليه، واعتمدت عليها برضو خدمه الفرد عن ما يزيد عن الربع قرن. اعتمدت عليها كتير في تفسير السلوك وتقديم المساعدات. ركزت كانت نظرية سيكولوجية الذات بتركز على الشعور اكتر من شبه الشعور. تمام. كمان كانت بتدي اهتمام اكتر للذات الشعورية للفرد اكتر من محور عملية المساعدة. الناس اللي ورا اللي بتحكي اولاد عشان ما تقعدوش تبص حواليك. كمان نظرية سيكولوجية الذات بتركز أكتر على الجانب البيئي أكتر من الجانب الذاتي للفرد. احنا هنحاول حتى لو كده النهاردة نحاول نقف عند النظريات، بس هما لسه مخلصوش، يعني هما عارفين كم نظرية غلسين كده شوية. هما طبعا نظرية علم نفس بحت، سواء نظرية التحليل النفسي أو نظرية سيكولوجية الذات أو نظرية تشخيص. او بعد كده نيجي الرابع عن النظريه الوظيفيه، النظريه الوظيفيه بتاعت اوتو رام. هو انت خدت علم نفس الترم الاول؟ طبعا صحه نفسيه بقى اعتقد كل ده خدتوه. النظريه كل ده خدتوه، يعني مش جديد عليكم قصدي. خلاص ورا ليه الاحاديث الجانبيه؟ طب ايه هكمل؟ النظرية الوظيفية كانت بتبص للإنسان أو تنظر للإنسان على إن هو كائن قوي قادر على حل مشكلاته بنفسه. كانت كمان هي اختلفت كتير مع نظرية فرويد في حقيقة طبعا وجود الشعور. هو يعني في بعض النظريات أكدت على وجود الشعور الإنساني وعلى ان احنا ممكن من خلال الشعور الانساني والتركيز عليه نحل مشكلاتنا، لكن النظريه الوظيفيه لا، هي بس عايزه تبص او بتركز على اراده الانسان في حل مشكلاته، وان الاراده هي الطاقه اللي جوه الانسان اللي هو يقدر بيها ان هو يحل مشكلاته او لا. كمان اللي بتقول ان الانسان لو ارادته بقت سلبيه ان هو عمره ما يقدر يحل مشكلاته، يعني ولو انسان حواليه طاقه ايجابيه هيقدر ان هو يكون عنده اراده ويحل المشكله بتاعته. بعد كده نيجي للنظريه العقليه. النظريه العقليه يعني من اسمها ركزت على العقل البشري ودوره في احداث المشكله ودوره ايضا في حل المشكله، وان العقل البشري للعميل لو كان مضطرب والمعلومات الواصله ليه مضطربه فبالتالي ده بيؤدي لحدوث مشكلات كثيره. فبناء عليه ان العقل لو العقل البشري مضطرب فالانسان مش هيقدر ان هو يتعامل مع البيئه اللي حواليه وبالتالي المشكلات اللي حواليه مش هيقدر يحلها. اما لو العقل البشري سوي هيقدر الانسان ان هو يسيطر على مشكلاته ويحلها. النظريه السلوكيه، السلوكيه بتاعت طبعا خدتوها بتاعت سكينر وواتسون وبافلوف والقط وسورنديك والحاجات دي طبعا. تمام. النظرية ان هي بتركز على الاستجابة والمثير زي ما قلنا او زي ما اخدتوها قبل كده، يعني مش هحاول اتطرق لها كتير. وعموما حتى في الاسئلة لما نيجي نعمل بنك الاسئلة مش هحاول اتطرق لنظريات علم النفس كتير. بنات اللي ورا، بعد كده يا جماعة انا مش هحذر حد، معلش انتوا اخواتي اه على عيني وعلى راسي، بس اللي هيتكلم حديث جانبية هتفضل اطلعه برا المحاضرة ما يزعلش. نيجي لنظرية الدور. نظرية الدور بنتعامل بيها كتير في الخدمة الاجتماعية دلوقتي وخصوصا في خدمة الفرد، او بنعتبرها يعني اجتماعية اكتر منها نفسية. نظرية الدور اللي هي بتعتمد على من اسمها الدور، يعني العميل بيبقى ليه دور. اتفضل. دلوقتي انا ما انا لسه قايله حبيبتي، لسه قايله ان انت خدتوها في علم النفس الترم الاول او صح. ما انا لسه بقول ايه، بقول ان انا مش هركز عليها كتير في الاسئله، شكلك ما كنتش معايا. لا طيب خلاص عايزاني اشرح، انا ما عنديش مشكله. طيب انا هي الفكره كلها ان انا مش عايزاكم تتطرقوا لحاجات يعني صعبه عليكم في الاستيعاب، فاهميني؟ فاهمين ولا لا؟ هي النظريه السلوكيه عموما زي ما قلت لكم بتعتمد على المثير والاستجابه. يعني الشخص لو عنده مشكله، لو لقى عنده اللي هي في حاجات بتحفز اللي هو حدوث المشكله، في بعض المثيرات حواليه بتساعد على زياده المشكله. انا بتكلم عن الموضوع من نظره اجتماعيه، يمكن في الكتاب مكتوب اكتر علم نفس، لكن انا بتكلم عن الموضوع من نظره اجتماعيه، بحاول اشرحه لكم عشان يبقى الموضوع بسيط عليكم. لو في حاجه بتحفزني على حل المشكله انا مشكلتي بحلها، لو حواليا زي ما يقولوا ايه اللي هي البوزيتيف انرجي، انا يعني في حواليا طاقه ايجابيه في المكان او في الاشخاص اللي حواليا انا هقدر احل مشكلتي، في حاجه بتحفزني فبالتالي انا هستجيب او اعمل استجابه عشان احل مشكلتي. لكن لو كل الجو اللي حواليا لا في طاقه سلبيه، ده مثلا بيحاول ان هو يقلل من مجهودي، او ده بيحاول ان انا هو يعقد لي المشكله، او المجتمع نفسه مش مساعدني على حل المشكله، انا بالتالي بتراجع وعزيمتي بتقل. فاهمين؟ هي يمكن المشكله هنا او النظريه هنا مشروحه شويه على اساس ايه علم النفس، انا بحاول ابسطها لكم من وجهه نظرنا احنا علم الاجتماع. انتوا الكتاب هتقروه نفسه هتلاقوه علم نفس، يعني اللي هو النظريات دي هتلاقوه علم نفس صرف، يعني هي تقريبا خدمه الفرد مستمده كتير من نظريات علم النفس زي ما قلنا. تمام. نظريه الدور. نظرية الدور بتتكلم عن مجموعة الأفعال أو اللي هي كل واحد مننا ليه دوره في المجتمع. أنت كطالب ليك دورك سواء في كليتك أو في بيتك. في كليتك مطلوب منك إن أنت تقوم بواجباتك وتأدي الواجبات والمسؤوليات والالتزامات اللي عليك عشان تقدر تنجح. تيجي في البيت أنت دورك كابن في البيت مطلوب منك ان انت تقوم برضو بواجباتك وتلتزم بيها وتسمع وتطيع والديك وتحترمهم. تمام. هكذا الاب والام كل واحد ليه دوره، في يعني الدور عباره عن مجموعه من الافعال والتصرفات اللي بيفرضها عليك وضعك الاجتماعي واللي انت مطالب تقوم بيها. احيانا طبعا هو نظريه الدور استمدت خدمه الفرد منها كتير. ليه؟ على اساس ان احيانا المشكله او في معظم الاوقات بتكون المشكله ناتجه عن خلل في الدور، انا مش عارف اقوم بدوري فبالتالي بتحصل المشكله. في مثلا الاب، في في خلل، في مش عارف ايه ان هو يفهم ولاده، تحصل مشكله، بيبقى في فجوه بين الاب والابن. فالفكره كلها ان هو كل واحد مننا ليه دور لازم ان هو يقوم بيه، ولازم يكون فاهم الدور ده ايه، ايه اللي ليه وايه اللي عليه، عشان ان هو يقدر يؤدي دوره بالشكل الامثل. عمليه الدراسه في خدمه الفرد من منظور نظريه الدور بتساعد على العميل على القيام بدوره كعميل، بتساعد العميل ايضا على فهم دوره ودور الاخصائي الاجتماعي. كمان الدراسه في خدمه الفرد بتعمل على يعني بتحاول ان هي تشوف الدور بتاع العميل هل على الوجه الامثل ولا لا، على اساس نحدد المشكله. بعد كده بيقول التشخيص الاجتماعي في ظل نظريه الدور، التشخيص عشان اقدر اشخص المشكله. تمام، يعني الاول ان انا طبعا زي ما قلنا عمليه حل المشكله في خدمه الفرد بتبقى عباره عن دراسه وتشخيص وعلاج، دراسه وتشخيص وعلاج. نظريه الدور بتحاول ان هي تستخدم في عمليه التشخيص، اللي هو انا عايز احط ايدي على المشكله، عايز اعرف المشكله ايه سببها. انا لو عرفت المشكله ايه سببها هقدر ان انا ابادر واحل، لكن لو ما حطيتش ايدي على السبب الرئيسي للمشكله انا مش هعرف. طبعا عمليه جمع البيانات او عمليه الدراسه زي ما بنقول في خدمه الفرد، الدراسه هي عباره عن ان هو العميل بيجي بيقول لك انا مشكلتي 1 2 3 بس، ما هي مش موضوع مش سهل. لا، ما انا العميل مش هيقول لي الا لما يرتاح لي، العميل مش هيقول لي الا لما بهيئ له الجو، العميل مش هيقول لي الا لما اقول له ان انا الحوار اللي بينا ده مش هيطلع لحد الا في اطار طبعا في استثناءات. تمام، دي بالنسبه لعمليه الدراسه. نيجي لعمليه التشخيص اللي هي في نظريه الدور، بنحاول ان احنا نفسر السلوكيات ونحاول نوصل او نحط ايدينا على السبب الرئيسي للمشكله. نظريه الدور بتحاول ان هي تحدد مناطق الفشل او الاعاقه في ادوار العميل، وبرضه بتحاول ان هي تحدد بيبقى في صراع في الادوار بتاعه العميل، فطبعا ده بيكون سبب ايضا رئيسي احيانا في احداث المشكله. توقعات الدور ومدى الاختلاف، طبعا الموضوع مش مجرد ان انا بادي مسؤوليات وادوار وكده ببقى عارف اللي عليا، لا بيبقى في احيانا الواحد يعني انت دورك كطالب احيانا بيتعارض مع دورك مثلا كابن في البيت، لا ما انا مش هادي مسؤوليات يعني مش هعمل لك حاجه يا ماما عشان انا عندي مذاكره، لا طبعا في تعارض في الادوار، لا انا مش هعمل حاجه في البيت، انا مش هشتغل عشان عندي شغل عشان عندي قصدي مذاكره، لا ما انا والدي يصرف عليا في حاجات. بصوا في يعني احيانا الوضع بيصرف بيفرض علينا ان احنا نادي ادوار مش بتاعتنا، او نادي ادوار صعبه في نفس الوقت مع بعض اكتر من دور، فاحيانا بيبقى في صراع في الادوار، احيانا بيبقى في تعارض الدور ده مع الدور ده، فلازم كل واحد فينا يعرف ايه دوره، والدور ده طبعا بما يحتويه من مسؤوليات والتزامات ما لك وما عليك، لازم تكون عارف ايه اللي انت المفروض تعمله عشان ما يحصلش المشكله اللي احنا بنحكي فيها، واللي هي بالتالي بتكون من دور الاخصائي الاجتماعي ان هو يفسر المشكله ويحلها. نيجي طبعا خلاص كده تمام نظريه الدور. بعد كده نظريه العلاج الاسري. نظريه العلاج الاسري يعني ممكن نقول دلوقتي حجر اساس في خدمه الفرد، لان باعتبار الوحده اللي بنتعامل معاها فرد او اسره، فبالتالي نظريه العلاج الاسري تعتبر حجر اساس في التعامل في خدمه الفرد. وفي حد قصدك بره؟ العلاج الاسري لما نيجي بنتعامل بيه من خلال خدمه الفرد، احنا بنتعامل مع الاسره كوحده متكامله، وبنكون هدفنا احداث تغيير ايجابي في شبكه التفاعلات داخل الاسره. يعني انا دلوقتي لو في مشكله اسريه انا ما بتعاملش مع العميل كفرد، لا بتعامل مع العميل مع الاب مع الام مع الاخوات، بشوف شبكه العلاقات بين العميل وابوه وامه واخواته، شبكه العلاقات رايحه جايه، اشوف العلاقات عامله ازاي، وعلى هذا الاساس بحدد نوع الخلل اللي انا ممكن. نعم يا جماعه والله ما عايز ازعل حد ولا احرج حد، عيب يعني. انت دلوقتي بتضحكي، انا ممكن اقول ان انت بتضحكي عليا، اقول لك اتفضلي بره، مع انك ممكن تكوني بتضحكي على سبب تاني بس انا مش هفسرها غير كده، فعيب عيب عشان ما احرجكوش انتوا اخواتي. لما باجي بتعامل من خلال نظريه العلاج الاسري بتعامل مع اساليب متعدده، زي قنوات الاتصال بحاول ان انا افتح قنوات اتصال جديده، بقفل قنوات اتصال اللي هي سببت خلل في حياه العميل، كمان ان هو بشوف العلاقات بين الاب والام او بين الزوجين، سواء كانت مشكله اسريه يعني اللي هي مثلا مشكله بين الطرفين الاب والام، او كانت مشكله لاحد من ابنائهم لكن بترتبط يعني مثلا طالب في مدرسه في مشكله بين الاب والام، فالمشكله انعكست على الطالب بالتالي ما بيحضرش او بيسقط في الامتحانات. دلوقتي انا لما اجي اتعامل مع المشكله اتعامل معاها من منظور المدرسه بس، منظور البيئه نفسه او العيله او الاسره؟ لا، ما دلوقتي انا لو ما صلحتش الخلل اللي في البيت الطالب مش انا كده ما حليتش المشكله، فبالتالي انا هبص المشكله على ان هي اسريه اكتر منها مدرسيه، فبالتالي هتعامل مع الاسره وهشوف ايه شكل التفاعل بينهم، ممكن هتبقى من خلال زياره الاب والام في المدرسه، ممكن من خلال ان انا احاول ان انا ازور الاسره في بيتها نفسه واشوف ايه قنوات الاتصال شكلها، فين الخلل. تمام، اعتقد نظريه العلاج الاسري دي اخر نظريه. ليه ده الفصل خلص ما شاء الله، الدنيا خدتنا. والله كنت احسب في حاجه تانية بعده. عموما انا الفصل ده على فكره انا مسجلاه ومنزلاه على تيمز، هم خمسه عادي. انا بص في حاجه تاني، ما انا بص يعني ايه شرحت الفصل بس وارد يعني تقريبا انتوا ربع الدفعه ده مثلا، خلينا نقول ربع الدفعه. تمام، يبقى ممكن نقول مثلا 10% من الدفعه، ما تزعلش. فانا لما شرحت الفصل دلوقتي انا بستغل الفرصه في وجودكم في المدرج، لان شرح المدرج بيختلف عن الاونلاين. فانا اللي ما حضرش الاونلاين اللي ما حضرش المدرج براحته، ذنبه على جنبه زي ما بيقولوا. انا المحاضره موجوده على تيمز، وممكن احدد محاضره الاسبوع الجاي على في الاونلاين تكون نفس الفصل عشان الناس اللي ما حضرتش. تمام، يعني انا برضو ايه مش عشان ما اظلمش حد، بس طبعا فرصه ان انا يكون التفاعل دايركت بيني وبينكم خلاف ما يكون اونلاين. فانتوا تابعوا معايا الميعاد اللي هنزله على تيمز، يعني النهارده ايه النهارده الاحد، ممكن ان شاء الله يكون المحاضره برضو يوم الاحد، بس في اي ساعه انا مش عارفه، بس يعني ممكن لو تبقى 12 الظهر واحدة الظهر، يا اما ان ما كانش خليها بالليل. بعيدا عن ايه 12 الظهر، ما هو طبيعي بعد 12 الظهر عشان مش بصحى يعني. بعد العصر مش مشكله. عشان عارفه في ناس ما بتصحاش بدري يعني، وانا من ضمني انا اصحى لكم بدري ليه؟ طب انتوا ما بتصحوش بدري. فهي زي ما قلت لكم المحاضره ممكن اشرحها بطريقه بثاني، بس انتوا تابعوا العنوان بتاع المحاضره اللي هنزله. هل هو عشان انا هحاول بس ايه هعمل درج للفصل او للفصول، واحاول اقسمها على الاسابيع بتاعه الترم على اساس ايه هشوف لو في وقت، عشان برضو لسه قدامنا الفصل الثاني كبير والفصل الثالث كبير، وفي قدامنا فصلين تاني اللي هم بتوع دكتوره عبير، انا مش عارفه هتبقى خطتها ايه معاك. اتفضلي. طب ما انا هقول لك على حاجه دلوقتي، انا مقسمه الماده انا ودكتوره عبير زي ما قلت لكم. الصوت يا جماعه عشان بس تبقى الدنيا مترتبه مع بعض. صوت. هم دلوقتي خمس فصول، انا واخده ثلاثه ودكتوره عبير اثنين. فدلوقتي انا الثلاثة بتوعي، طب انا الاسبوع الجاي هشرح لك مثلا مفيش في اونلاين بس. يا اما عايزين بصوا ممكن على حسب التقسيمة، لو قسمت ولقيت فيه وقت ان انا ما اديكمش الاسبوع الاونلاين مش هديكم، ونخليها كله في المدرجات. بس ما انا عايز اقول لكم حاجة برضو، انا النهاردة عشان مدرج واحد فانا عندي طاقة وشرح. ممكن الاسبوع اللي بعد الجاي اللي هو في المدرج برضو ممكن يبقوا حوالي اربع خمس مجموعات، هتلاقوني قلت جملتين ووقعت منكم، فمش هيبقى برضو زي النهاردة. فهماني؟ لحد دلوقتي ناس مش قادره تدخل على التيمز؟ لا. طب عشان ما عندك مشكله ولا عشان انت مكبره دماغك من الدنيا دي؟ انا عارفه النت فعلا. ايوه خلاص. نعم، كود الماده. طب انتوا عندكم جروبات على النت ولا حاجه انزل لكم؟ طب ثواني خليكم معايا ثواني، هدخل لكم على برنامج واجيب لكم كود الماده ثواني، بس يا رب اعرف اجيب من على التليفون عشان انا شغلي كله من على اللابتوب. Thank you. بس انا بحاول ان انا هو على تيمز الناس ما عندهاش طالما بص الماده ما نزلتلكوش انتوا اساسيه خدت ما خدتوش الكود فانتوا مش هتعرفوا حاجه من اللي انا بنزله ثواني كده بسم الله الرحمن الرحيم خلي بالك معايا هنا بقى اللي مالها دي طب احنا قلنا طب وسعوا الاماكن وفي المدرج فاضي هناك خلي بالكم معايا هنا شوفوا زمايلكم الاول اولا كل سنه وانتم طيبين الفصل الدراسي عقد امتحانات فصل الدراسة الثاني بدأ للفرقة الثانية عقد الامتحان أو نهاية الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول فصل الدراسة الثاني مفيش غياب مفيش درجات على الغياب تمام؟ الغياب مرفوع سواء كان في التدريب أو في أي شيء تمام؟ حضور اختياري حضور اختياري والحاجات بتاعتكم أو المنهج الدراسي بتاعكم يبقى على مايكروسوفت تيمز المحاضرات هتشتغل اللي عايز يحضر المحاضره يحضر اللي مش عايز ليه اريحيه تامه سواء يحضر او ما يحضرش خلاص زي ما بقول لكم اهو مفيش غياب مفيش درجات على الغياب دي تعليمات الجامعه ايا كان تمام ايه عليك التيمز لا انا بتكلم على الحضور هنا انا بتكلم على الحضور داخل المدرج هيبداوا من الاسبوع ده تمام الامتحانات غالبا هتبقى 1/7 ايه امتحانات الفصل الدراسي الثاني مش عايز كلام في الغالب في الغالب بتبدا 1/7 زي ما بقول لكم اللي خايف على نفسه كورونا او مش كورونا ومتخوف من الحضور الغياب مرفوع مفيش حضور استمارات التدريب مش لب عليها لكن زي ما بقول لكم اللي عايز يحضر يحضر واللي مش عايز يحضر برضه دي براحته تمام بأريحية تامة أعمال السنة هتبقى الدكتور هيحددها لكم سواء كان مايكروسوفت تيمز أو الكلام ده لكن زي ما بقول الحضور اختياري الحضور اختياري داخلين على كل سنة طيبين رمضان خلاص مفيش إجبار للحضور مفيش إجبار على الحضور مفيش إجبار على الحضور والالتزام يعني المدرج انت التكدس ده ما ينفعش. التكدس ده ما ينفعش. اولا خاف على نفسك في البدايه وخاف على اسرتك. كل واحد يلتزم بالاجراءات الاحترازيه، يلتزم بالكمامه. الدوله قالت اللي عايز يحضر يحضر ومش عايز يحضر ما يحضرش، يعني دي اريحيه تامه. يعني اللي خايف على نفسه او متخوف، يعني هو كل حاجه بيد ربنا. ممكن واحد انا حماتي جات لها كورونا وهي جوه البيت، ولادها بره ما جات لهمش، هي اصلي هي قصه نصيب واقدار. فاللي عايز اقول صوت مش معنى الدخول او الحضور المحاضرات ده هو دي المشكله. بقول لك في ناس ممكن الناس بره في الشارع على طول، وفي ناس بتبقى جوه البيت ما بتطلعش بجهه كورونا. سبحان الله سبحان الله. تمام. فانا بقول الواحد لازم يخاف على نفسه، يعني يخاف ويتبع الاجراءات الاحترازيه. لكن بقول اولا كل سنه وانتم طيبين، حضور اختياري، المحاضرات مفيش اجبار على حضور المحاضرات، مفيش درجات على اعمال السنه او اعمال الحضور داخل المحاضره. ايا كان اي عضو اي تدريس يقول لكم لازم تحضروا تعالوا لي، او هيقول لكم درجات على اعمال السنه تعالوا لي، دي تعليمات الجامعه. وعلى ما اعتقد الدكتور شحاته حاطها لكم على الجروب على الفيس بتاعه. مفيش حضور اما مفيش درجات على الحضور. خلاص؟ الكلام يشمل الجميع. يعني انا بتكلم حتى على الحاجات العمليه في الكليات العلميه. الحضور الاختياري. يعني في الكليات العملية الحضور اختياري. اتفضل. ايه؟ ماله الاونلاين؟ يعني معلش يعني طب الاونلاين وانت قاعدة كده تتفرجي على المسلسل ومشغلة الاونلاين، يعني هيبقى في ايه يعني حضور؟ انا عن نفسي انا باخد دورات اونلاين، واخده بالك؟ ولا سايق العربيه مشغل الدوره، ولا ماشي شغل الدوره. ايه شغلانه؟ حل المشكله بتاعتك. لكن بقول لك انا باخد دورات، بعد ساعات دورات اونلاين، ولا جوه العربيه مشغل المايكروسوفت تيم. هي المشكله اللي بيحضر يعني هو ده. انا مش عارف يعني يعني انا عايز اقول الاسئله دي اسئله، يعني مش هي اللي في الصدر. في حاجه تاني، الامتحانات كلها بدءا من الترم اللي فات هتبقى امتحان ام سي كيو او بابل شيت، فلازم تعتمدوا على كده ان الموضوع الكراسات والكتابه والكلام ده في الفتره الحاليه ده. اتفضل. وخلي بالكم عايز اسمع زميلكم، مش عايز كلام. قول يا بابا. تسال الدكتور محمد عبد العظيم، دي زي ما هو بيسلمها لنا على حسب ما هو عملها. انا اعرف ازاي اللي حضر واللي ما حضرش. مش عايز كلام. كود مقرر يعني. هنزلها لك. ايه؟ ماله التدريب؟ اسال سؤال، انتوا مش معاكم السي دي بتاعكم؟ يا بابا السي دي عليه كتاب التدريب ببعض عادي. هو مش عايز كلام. طبعا كتب كتيرة، انتوا لو شفتوا الكتب الجامعه طبعت كتب كتيره فما اتباعتش، فلذلك مش هتطبع، اصل خساير عليها. الكتب لو دخلت شؤون الطلاب هتلاقي كميه من الكتب غير عاديه. مش ايا كان، هو يعني مش بتكلم على فرقه واحده، بتكلم بمجمل. ماشي، بس الطلبه في الثانويه الكتب اللي بتنزل بتتباع كلها. هي بتنزل في اوقات ممكن بتنزل بعد. لا لا مفيش مذكرات. مفيش دكتور هيعمل مذكرات. السي دي موجود. عايز تطبع كتابك عندك السي دي بتاعك اطبعه في البرنتر في البيت. بس. لا التدريب عشان هتقيم عليه، التدريب هيتكلم استاذ ممتاز بقى. عامه كل سنه وانتم طيبين، بقول لكم امتحان بابل شيت ده امتحان ممتاز، فيه ميزات وعيوب. ميزاته بتاخد درجتك كامله، مش عايز كلام، الدرجه بتاعتك كامله، مفيش لا اجابه، بس هو الابيض الاسود مفيهوش تاني. تمام؟ يعني الكتابه النظريه بعض ساعات الدكتور يعني بيقول يمشي، لكن دي الابيض الاسود، بس بتاخد درجتك زي ما بيقولوا ايه بالمسطره. تمام؟ ف عايز مذاكره امتحان الام اس كيو، عايز مذاكره اكتر من امتحان المقال. اتفضل. ايه؟ النتيجه؟ النتيجه شغالين فيها، احنا بقول المواد بتاعتكم صح اصلا. المواد بتاعتكم كلها صح. هو الامتحان اصلي اصل خلي بالكم مفيش دكتور بيصحح، ده هو جهاز زي السكانر كده، بتخش الورقه فيه بتديكي درجه بس، مفيش تدخل بشري فيه. عامة شغالين فيها، لكن المواد كلها صححت بتاعت سنة تانية كلها. مش عايز كلام خلاص؟ ايه؟ يعني ايه نسبة النجاح؟ لا نسبة النجاح بقى لما تضاف عليها أعمال السنة والكلام ده. خلاص كل سنة وانتم طيبين، ونتمنى ليكم التوفيق وعام دراسي إن شاء الله يكون موفق. حضراتكم شباب، بالنسبة للطلاب اللي ما عملوش استمارة التدريب الميداني عملوها إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم معاكم لحد آخر شهر 4 بإذن الله، وهنزل إعلان مدعوم لتوقيع السيادة الوكيل وسيادة العميد. هذا حاجة. الحاجة الثانية خلي بالكم عندكم امتحان تدريب ميداني هيكون في آخر السنة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. فحاول قدر الإمكان تذاكر وتتدرب كويس على المهارات. خلاص عموما هنزل لكم كود المقرر ان شاء الله النهارده او بكره.